المحرم يجوز المحرم أن يكتحل إذا رقق؟ الجواب: إذا كان الكحل كما نعلمه ليس طيبا فلا بأس من ذلك، أما إذا كان طيب فالطيب منهي عنه.